بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، وما تقلت على رجل من الله الظالمين يعملون اللغر عن حجتهم في قبورهم، كما قصروا في الدنيا بكفرهم، والجزاء بالجزء عنهم، كما قصروا في الدنيا بالكفر واستكبروا عن ان يقولوا لا اله الا الله، فكذلك لا ينفذهم الله سبحانه وتعالى كلمه الحق في القبر حينما يسالون، كما ثبت ذلك ايضا في الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام: اما الكافر فيقال له من ربه؟ فيقول ها ها لا ادري، ما دينك؟ يقول ها ها لا ادري، وما تقول في هذا الرجل الذي وعد اليكم؟ فلا يعتني باسمي، لو قال له محمد فيقول ها ها لا ادري، فبعث الناس يقولون شيئا فقلتم، فيقال له لا دريت ولا كليت، ثم يعذب في قبره على النحو المذكور في الحديث. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني من التثبيت والاطلاق حسب ما تقتضي حكمته عز وجل الجامعه. ثم قال تبارك وتعالى: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله الكفرى واحسوا قومهم دار الدوام كانما يصلونها وليس القرى. نكتفي الايه تبارك فقط، قل قولي انا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. يا رب الدوام اي الهلاك، الدوام هو الهلاك، ويقول الشاعر أنا فرع له مصدر حرفي وذات الحرف لفت سواه أي اسمها الهدف. أنا فرع له مصدر حرفي وذات الحرف لفت سواه أي الهدف. الكبار هو الهدف. جهنم هذا عرف بيان لها عرف بيان لكبار الكبار جهنم يبقل لها وبيك الفرار يبقل لها يعني يبقل لها يصدر لها يصدرون مرة ومئك الفراغ وجعل لله أندادا إلى الأوثان فعبدوها وكفوها آلهة ليضلوا عن سبيله أو عن عبادته سبحانه وتعالى رحمه قل تمتعوا قل تكليدا لأولئك الصالحين المضلين تمتعوا يعني تمتعوا لسنوات الحياة الدنيا فإن مصيركم إلى النار. فرغ تمتعوا هنا ليس الأمر على سبيل يعني الحق والتحريض على أن يتمتعوا وإنما المقصود به يعني المقصود به التبليغ التبليغ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نقول تمهيدا لأولئك الأخلاقيين المؤمنين تمتعوا يعني ضاربوا في فعل الكبائر نعم يا فرغ لأن الكبائر هي من تتبع معنى أنها تعيش لتأكل وتشرب وتتنعم في الحياة الدنيا. المقصود تمتعوا بسنوات الحياة الدنيا وبالغوا في فعل البهائم مهما حضرتم فإن ذلك ظالمكم غير نافعكم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقد سمع ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمهات والنار مثوى تمتعهم يؤمنون ويأكلون ويتمتعون حتى تصرفهم النار يوم القيامة ويأكلهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمهات والنار مثوى لهم كل تمتعوا فإن مصيركم يعني يوم القيامة إلى النار ليس إلا. ومثل قوله تعالى هنا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كقوله عز وجل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله عز وجل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ومثل قوله تعالى أيضا آية ربك تخلف الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم نهواهم جهنم. ثم يقول عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قوله تبارك وتعالى كل عبادي كل عبادي صرف الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الياء هذه الإضافة فيها أعظم تسليم للمؤمنين حيث وفقه تبارك وتعالى إلى نفسه الشريفة عز وجل كل عبادي. فلا شك أن هذا أن في هذا الشرف خير الدنيا أو أن هذا الشرف خير له من الدنيا وما فيها أن تندرج تحت قوله تعالى كل عبادي ويضيفك الله سبحانه وتعالى الى نفسه الشريفه فهذا شرف ما بعده شرف وهذا خير له من الدنيا وما فيها لان فيها اضافتهم الى نفسه. وقال بعضهم الخلق يفرون من الكتاب وانا اطلبه فان الله تعالى لو قال لي اثناء الكتاب عبدي لكفاني شرفا. وبذلك يقول بعض الشعراء ومما يزيدني وإنما يزيدني فيها وشرفا وشد بأخمصي أبرأ أسطوريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحلى دليل لي صلى الله عليه وسلم. وإنما زادني أنا من غير متاح كلمة فيها من حبيبها وإنما زادني مثلا فخرا وشرفا شرفا وفيها ومما زادني شرفا وفيها وشدت لأخمصي حفر أسرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحسن لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه هنا تكمل الآيات التي فيها تكريم للمؤمنين أي تكريم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فما أراد يقيموا الصلاة؟ نعم يعني انت تجد اولا ثم تذكر الاجابه لا تتردد. قول تذكر الكلام ايه يعني معناه ايه تذكر الاجابه قل اذكر هو سرعه الاجابه. نعم هاي فرق انا من ماتي ان كل عبادي الذين امنوا انا اتعمد طبعا ان اوصفكم عند مثل هذه اللقاءات ان السبق اللي تكلمنا عنها في ايه صحيح انتم مفكرين كل المؤمنين يغضوا من افكارهم يعني اشاره ان شان المؤمنين اذا امروا فانهم يسارعون الى الاستجابه يعني كل المؤمنين يغضون واضح يغضون لكن فضل هنا ايه كل المؤمنين غضوا أقول هنا يعني إن أمرتهم وقلتهم غضوا يغضوا فهي يعني جواب أمر مفروض قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة لأن شأن المؤمنين الاستجابة اقتصر على ذكر جواب الصلاة ثقة بأن هذا هو شأن المؤمنين أنهم لابد أن يستجيبوا لما تأمرهم به. هذا أحد الأوامر كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فهذا جواب أمر مفروض قل لهم أقيموا يقيموا. ولما كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن قول فهو جال لصرع القلوب وموجب للهذيب النفوس قال جازما يقيم الصلاة كل عباد الذين آمنوا يقيم الصلاة لماذا؟ لأن الذي يقول للمؤمنين هو رسول الله عليه وسلم قل لهم أقيموا فقول الرسول عليه السلام يعني هو أحسن الكلام الذي يصاحب القلوب ويجلوها من القبر ويهذب النفوس. ولذلك بشدة تأثر أتباعه والمؤمن به بأوامره وتعظيمه لها مجرد أن تقول لهم أقيموا يقيموا هذا المعنى الكامل وراء قوله أقيموا دون أن يقول قل لهم أقيموا يقيموا فاقتصر على الجواب. لماذا؟ لأن ما دام الأمر صادرا من رسول الله على أتباع المؤمنين وكلامه خير الكلام وهديه خير الهدي لذلك سوف يتأثرون بذلك حيث انه بعد ليزكيهم ويهذب نفوسهم فمن شأنهم حينئذ ان يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طبعا هنا بحث عرفه بعض المفسرين بالتفصيل وهو اي النوعين من الطبقة افضل هل طبقة السر أم طبقة العلانية ومما فضل ذلك جدا الإمام العلامة الراشد ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره. لكن باختصار شديد خلاصة الكلام الذي يعتمد علما المفسرين في هذا أن الأحب في الإنفاق إخفاء التطوع وإعلانه واجب. إذا كانت الطبقة طبقة السر طبقة التطوع مثلا فيفضل أن تخفى أن تكون في السر تخفى وإن كانت الصدقة صدقة واجبة كالزكاة فحينئذ الأفضل فيها أن تظهر لأن هذا فيه إظهار لعائد الإسلام في المجتمع. هل هناك موضع يمكن أن يعني يختار الإنسان فيه إلى أخرج صدقة التطوع مثلا؟ موضع يجوز أن يختار الإنسان إذا أراد الإنفاق. لا هو احتيال بحد الجهاد جائز لكثير في قضية أخرى لكن يجوز للإنسان أن إذا كان يتصدق بالسر ولا يراه أحد من البشر بحيث يخشى معه من الرياء وأنه يكون يرائي بذلك فيجوز أن يحتال على الشيطان مراغمة للشيطان ما دام لا يراه احد من الخلق وامن ان يمتنع الشيطان على ذلك فحينئذ يجوز له ان يعني يحتال على ابليس ارغاما له ومغيره له لانه يعني في هذه الحاله لا يؤمن انه يؤمن في هذه الحاله الرياء. اي نعم من قبل قوله من قبل ان ياتي يوم وهو يوم القيامه

من السلف كان الرجل يشتكي بعض المحن او الفقر او البلاء، فقال له بهاته ما عندي شيء وفقير ولا اجد كذا وكذا. قال له ارايت لو عندك عنان لم تك عشان عينان؟ قال كذا وكذا مثلا دينار في سبيل ان يعادل الي بصر. قال فإنه لو قدرت منك ساقك واضح واردت ان تستعيدها تبذل في سبيل عودتها كان. قال له كذا وكذا في الالات امر سمع وهكذا بشر له في كل الجوارح ما يفاتوها في نظري هو من المال. فقال له عندك اعضاء في جسمك ونعم قدرها في المجموع كذا وكذا وكذا الف وتقول ما لدي شيء. وكما قال احد العلماء يعني نحن نتكلم على اعظم النعم كنعمة الاسلام ونعمة تكريمنا ان خلقنا الله سبحانه وتعالى بشرا، لكن يعني نذكر نعمة قد لا يلتفت اليها كثير من الناس وهي نعمة اختار الناس سبحانه وتعالى هذا البشر على ان يتخلص منه فضله، يعني نعمة القضاء الحاجة كما قال يعني بعض العلماء ليجلس ان كان ملك او خليفة يجلسه. فقال له يعني وهو قد يعني قال له يعني لو ان البول حبس في جسدك كم تبذل في سبيل اخراجه من جسدك؟ قال ابذل ملكي. قال له الاول يعني لو انك هناك الماء وما كان يأتيك الماء ما في الماء وتحتاج لشرقة ماء كي تنقذ حياتك كم تبذل في سبيلها؟ قال اعطي نصف ملكي. قال فإن حبس هذا البول في جسدك وأردت أن تتخلص منه كم تبذل؟ قال أبذل كل ملكي. قال فاتق الله في ملك لا يساوي هذه الدولة. وتعرفون هذه والعياذ بالله من أساليب التعذيب الوحشية وكانوا يسمونها القتل البطيء أن يمنعوا خروج البول من جسد الإنسان مع إكثار السوائل ومذرات البول بحيث يزداد تعذبه بهذا إلى أن يهلك في النهاية تسبب بسبب احتباس الدولة. هذه نعمة كم من البشر يمارسونها عدة مرات في اليوم؟ كل البشر كل شيء حي يفعل هذا، لكن من يلتفت الى نعمه الله فيها؟ هل هذه النعم بكسبي معنى بالطبيعه طبيعه التي تستجيرها ام ان هي قوه الله سبحانه وتعالى ونعمه الله علينا؟ فالنعم يعني كثيره جدا، الانسان لا يحس بالنعمه الا اذا افتقدها واضح الا اذا ابتلي في هذه النعم. يكون مثل العبد السوء يعني لا يستقيم الا بان يعني يشتد عليه سيده كما يضربون لها مثلا كالمسمار لا يشيل الا اذا ضربته على راسه ينفذ في الحق. فكذلك كثير من الناس لا ينتبهون الا اذا كثر الله سبحانه وتعالى كبرياءهم بضعف المصائب، ومنهم من لا يعني يرق قلبه حتى في المصائب والعياذ بالله. ايضا فالشاهد عن نهج الحقيقه هذه الايه لو اننا يعني مكثنا فيها سنوات ليل نهار في كل يوم وفي كل ساعه نتكلم في محاوله احصاء نعمه الله سبحانه وتعالى علينا ثم في الاجتهاد بشكر هذه النعمه لم تقام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المخبر في هذا السفر هنا هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. على الإنسان أن يحاول حتى يعاين هذا العجز عن إحصاء نعم الله. حاول أنت أن تجلس وتعد نعم الله سبحانه وتعالى تبرأ وتدبر هل تستطيع أن هذه النعم؟ لن تستطيع أبدا، يستحيل أن تستطيع أن تحصي هذه النعم. فنحن يعني أولا وآخرا راغبون ومغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فينبغي ان نستعمل هذه النعم في وان نذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم بان نستعملها في طاعته عز وجل لا في معصيته. لا تجد انسانا يعصى الله الا وتكون الاله التي يستعملها في المعصيه هي نعمه الله. سواء واحد رجل لا يغض بصره هو يظن انه يتنعم ويتمتع باطلاق البصر على ما حرم الله عز وجل، سواء التلفزيون الفيديو المتبرجات في الشوارع اي شيء ما حضر الله النظر اليه. ما هي الاله التي يستعملها في هذه المعصيه؟ في نعمه الله. اليس الله سبحانه وتعالى قادرا في طرفه عين او اقل من طرفه عين ان يسلم عنك نعمه البصر الذي يمشي الى اماكن المعاصي؟ اليس الله قادر ان يصيبه بالسلم الكامل؟ وهكذا اي معصيه الذي يسلك بيده ويستعمل ايضا هذه الحواس. فينبغي ان نذكر نعم الله عز وجل علينا بالاعتراف بها باطلا بان ننتبه الى المنعم علينا بها وهو الله سبحانه وتعالى، ثم ان ننطق بلساننا بحمد الله وتجري على هذه النعم في كل مناسبه.

ورعبته في ابتلاءته. فمن تبعني اي على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فانه مني، فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني يعني فخالف ملتي فانك غفور رحيم يعني فانك ذو الاسماء الحسنى والمجد الاسمى الغني عن الناس اجمعين. وتخطيط الاثمين اشاره الى سبق الرحمه فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي اي بعض اولادي وهم اسماعيل ومن ولد من اسماعيل عليه السلام من ذريتي اسماعيل و... او ذريه اسماعيل جواز غير ذي زرع، جواز وهو مكه وذي مكه غير ذي زرع اي لا يكون فيه زرع عند بيتك المحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به. ربنا ليقيموا الصلاه اي لكي ياتوا لعبادتك مقرنه في ذلك الموضع، يعني اسكنتهم هنا ليقيموا الصلاه، اسكنت ليقيموا. فهذا متعلق باسكنت اي ما اسكنتهم هذا الوادي الا ليقيموا الصلاه عند بيتك المحرم. ما اسكنتهم هذا الوادي، وتاملوا السياق في بيان هؤلاء الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. فنيلهم هذا الفضل من الله ان كانوا من سكان مكه واهل البلد الحرام كان اولى بهم ان ينفذوا ما خطط ابراهيم عليه السلام حينما اسكن ذريته بهذا الوادي، اسكن ذريتي في هذا المكان ليقيموا الصلاه. واضح. ويعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده، فهم كفروا حتى بهذه النعمه الخاصه التي دعا بها ابوهم ابراهيم عليه السلام. ربنا ليقيموا الصلاه اي ما اسكنتهم هذا الوادي الا ليقيموا الصلاه عند بعد بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. ربنا ليقيموا الصلاه تكرير النداء وتوفيقه لاظهار ثمار عنايه اقامه الصلاه. تجعل افئده من الناس تهوي اليهم اي تسرع اليهم وتطير نحوهم سوقا فيأنسوا ويتعارفوا ويتآلفوا ويعود على بعضهم بالمنافع. ولا شك أن نرى ثمرات وبركات دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة إلى اليوم، إلى اليوم كيف يبسط الله تعالى لهم الرزق ويجد لهم الأرزاق من كل آفاق الأرض، ما يكاد نوع من الثمرات والأرزاق إلا يكون موجودا في الحرم الشريف. فجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم يعني تسرع قلوبهم وتصير سوقا الى هذا المكان. ولا شك ان ما من مؤمن الا ويجد في نفسه هذا السوق، وانه لا يدفع ابدا مهما تردد الى بيت الله سبحانه وتعالى العزيز. يجد انه كما يعني قال الشاعر في الكعبة المشرفة لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الطرف مشتاقا. بل بالعكس يعني الذي يذهب الى هناك ويعاين فضل الله سبحانه وتعالى هناك يكون قلبه اشد اشتياقا مما لم يذهب بالمره. فمن ذاق عرف كان يقول الصوفي، من ذاق عرف فما عرف ايه؟ كان يترك. تجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اي فتجلبها اليها التجار لعلهم يذكرون نعمه او نعمة اقامته بان بيتك المحرم في الصلاة فيها على كمال الاخلاص والتوحيد مع فراغ القلب. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. لماذا لا يخفى عليه؟ لان الكل خلقه. اذا كان الله تعالى هو الذي خلق كل ما في السماوات وكل ما في الارض، فهل يتصور ان يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء؟ كلا، لان الكل خلقه. انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء بالنسبة للناس فتعالى هو شهادة، فمن أجزائه الشهيد شهيد على كل شيء. فلا يوجد في الوجود ولا في السنوات ولا في الأرض شيء هو غيب بالنسبة للناس فتعالى، فكل شيء بالنسبة لله هو مشهود. قال السمحتري المعنى المقصود من قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء وما يخفى عن الله شيء من شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت أرحم بنا من أنفسنا وأنت تعلم ما في أحوالنا، فلا حاجة بسبب هذا إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك ونطلب منك ونسألك إظهارا للعبودية لك. إظهارا للعبودية إليك، وتخصعا لعظمتك، وتذللا لعزتك، وافتقارا إلى ما عندك، واستعجالا لنيل أيديك، وولها إلى رحمتك. وكما يتملق العقل بين يدي سيده رغبة في إضافة معروفه مع توفر السيد على حسن الملكة. وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأطأ عليه الدجر، أطأ عليه قضاء حاجته، فأراد أن ينكره فقال: مثلك لا يذكر استغفارا ولا توهما للغفلة عن حوائج السائلين، ولكن ذا الحاجة لا تدعوه حاجته ألا يتكلم بها. أيضا وكما يعني قال بعض العلماء: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. أن الله تعالى يحب أن يستجيب يعني لعبده، ويحب أن يسأله عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ونظر مع بعض الشعراء فقال: لا تسألن بني آدم حاجة وتري الذي أبوابه لا تسجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وجوز بقوله تعالى: وما يخفى على الله من شيء إلى آخره، أن يكون من كلام الله تعالى تصديقا لإبراهيم عليه السلام، يعني ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم يقول الله سبحانه وتعالى تصديقا لإبراهيم: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. واضح. وجوز أيضا أن يكون من كلام امتدادا لكلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني كله من كلامه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني ليقوما مقامي في الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني كي يرثاه في النبوة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الصلاة. إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. قال الزمخشري: وإنما ذكر حال الكبر الذي وهبني على الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم. منة الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي بلغ الكبر أو بقي عقيما لا يولد له إلى أن بلغ الكبر يرزقه على الكبر، فمنة الله بهبة الولد في حال الكبر أعظم، من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة، لأن هذه الحال حالة وقوع اليأس من أن ينجب، خاصة بالنسبة للنساء. نعم. والظفر بالحاجة على عقد اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافر لها. لا شك في ذلك أن مات امرأة أيست من المحيض وطعنت في السن وصارت عجوزا عاقرة، ومع ذلك يرزق الله سبحانه وتعالى الولد على يعني بعد هذه السن، بلا شك هذه النعمة فيها ومنة الله فيها أعظم من المرأة الكافة مثلا. نعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومعنى تقبل دعاء أي عبادتي، عبر هنا عن العبادة بالدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أي عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني مجازاة العباد على أعمالهم. ويقرا أخرى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكأن هذا كان قبل تبين أمره له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قبل أن يتبين أنه باق على الكفر. فلما تبين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني الظالمين مشركي أهل مكة، أي لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يغلل، لا تظن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون، لا تنفر لأنه ينظرهم ويؤجلهم، لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على عملهم، بل هو يحصيه عليهم

ويكون هذا الكيل شديدا لدرجة أنه من شدته يقوى أو يفترض فيه أنه يزيل الجبال عن مقرها وأماكن استقرارها. فهذا معنى قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعيد هذه العبارة وقد مكروا أي في النبي صلى الله عليه وسلم مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استقروا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم عند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم أي في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّن ومعدّن لإزالة الجبال عن مقارها لثناء شدته. هناك ترى أخرى وإن كان مكرهم لتزول ترى أخرى لا تزول بلام الابتلاء يعني هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنها. فإذا قرأناها وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال يعني أنه هو نفسه شديد بحيث أنه تزول منه الجبال. أما إلى قراءة أخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فنخطر في التفسير إيه وإن كان مكرهم معدا لتزول معدا ومسوّن لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا يعني ما وعدهم من النصر المبين في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واستظهر أبو السعود أن المعنية بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني وعيده للكافرين أن يعذبهم في الآخرة على النحو الذي تقدم في قوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا يخفى أن الوعد قد بين في مثل الآية الأخيرة والأوليين في معناه والبيان يرفع النفس وإنما أوثر تقديم المفعول الثاني يعني وعده على الأول وهو رسله للإذان بالعناية به. فإن الآية في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم الله به على ألسنة رسله. فالمهم في التهديد ذكر الوعي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام من أعدائه نصرا لأوليائه. فالواحد أنه لم يرد في نص مأثور وصف الله عز وجل بالمنتقم ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم كما يترخص بعض الناس وإنما نلاحظ دائما أنها تأتي في سير محددة والله عزيز ذو انتقام أو إن من المجرمين منتقمون لكن ما أتت أبدا المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى إنما تقول ذو انتقام أو هو من المجرمين منتقم مثلا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمن وتبدل السماوات بانفجار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا. يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم بدل من يوم يأتيهم يوم يأتيهم أو هي غرف للانتقام هي غرف قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض يعني انتقام يحدث يوم تبدل الأرض غير الأرض. وبرزوا لله برزوا الخلائق أو الظالمون من أجدادهم لله الواحد القهار بحساره وجزائه. قال أبو سعود والتعرض للوصفين لتهويل الخط وترضية المهابة وإظهار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه غرفا لها وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلا من يوم يأتيه من عذاب. فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب كان في غاية الشدة والصعوبة وبرزوا لله الواحد القهار واحد لا ثاني له غلاب قهار فهذا طبعا يدعى الأمر في شدة الصعوبة. وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد مقرنين جمعه مقرن، وهو من جمع في قرن الوثاق الذي يربط به، يعني قرن بعضهم مع بعض حدث اقترانهم في الجرائم والفساد. من عرض الاصنام يقرن ويوثق ويقيد مع من مع اشكاله اشكال الذين ظلموا وازواجهم نفس الانواع والاصنام. يتم تصنيفه يوم القيامه، اهل الخمر مع اهل الخمر، اهل السرقه مع اهل السرقه، اهل الزنا مع نظرائهم، اهل الكفر وعباده الاصنام او الشمس مثلا مع نظرائهم، هكذا كل جنس مع اقرانه. فهذا معنى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، مقرنين في قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد، فيجمع بين النظراء والاشكال منهم كل صنف الى صنف، كما قال تعالى واحشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم هنا ليس مراد يعني النساء زوجاتهم، لا ازواجهم يعني اصنافهم انواع. وقال عز وجل واذا النفوس زوجت، زوجت يعني قرن كل مجرم بمن يشابهه في جريمته، لمن هو مجرم مثله في ايه نوع معين من الفساد. اهل الحب والغناء مع بعض، اهل الخمر مع بعضهم، وهكذا يقرنون ويصنفون مع بعضهم البعض. فهذا معنى قوله تعالى واذا النفوس زوجت، زوجت ثم بعضها الى نفس النوع. او مقرنين في الافساد يعني قرنوا مع الشياطين لقوله تعالى لا نحشرنهم والشياطين، او مقرنين في الافساد قرنت ايديهم وارجلهم الى رقابهم بالاغلال، بالاغلال يعني الغل يجمع بين الايدي والارجل، والايدي مع الارجل في قيد واحد، ثم هي تربط لماذا في الاعناق، فهذا هو الاغلال، هذه هي الاغلال. هذا معنى الغل، يعني تخيلوا المنظر، الرجلين مع القدمين الاربع اطراف مجموعه كلها في وثاق واحد، مع بالاضافه الى شيء خامس وهو العنق والعياذ بالله. هذا معنى قوله او قول التفسير في قوله وترى المجرمين يومئذ مقررين في الافكار، مقررين مع الشياطين، مقررين مع اشكالهم من اهل الجرائم، مقررين ايديهم وارجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الافكار، اي القيود والاغلال، جمع فقد، فقد بمعنى القيد او الغل. والقيد هو الذي يوضع في الرجل، والغل لا في اليد والعنق، وما يضم به اليد والرجل الى العنق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران، هنا يشبه او يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامه بشيء هو اكره ما يوجد منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأذاه جدا، ويعني له ذكر في أشعارهم ويبغضونه أشد البغض، وليس العرب أحسنهم كما يقولون. سرابيلهم من قطران، تشبيه لهم بأكره منظر، بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب، ويكرهونها جدا ويضربون بها الأمثال في الشناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الجمال كانت تصاب الجرف، الجرف كانوا يعني يصلونها بالقطران. تخيل الجبل مطلي بالقطران بلونه الاسود ورائحته السيئه، فهو مطلي مثل البويا، لانه صنم مدهون بايه؟ ببويا سوداء. بالعلاوه على مرض الايه؟ الجرف نفسه، وهو من اكره الامراض الى النفوس. اي نعم. فهذا تشبيه لهم بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران، وإعلام بأن لهم أعظم ما ينال الجلد باء. أبغض مرض جلد يصيب الإنسان هو مرض الجرف، فيخبر الله تعالى أنهم أن جلدهم سيتعذب بهذا المرض أيضا في الآخرة، الجرف لهذا يتقرح الجلد بهذا الجرف. واخبث ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا، يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرف الجلد يعذبون به، ودواء خبيث وهو القطران ايضا يعذبون بقبح لونه وريحه، فانه اسود، اي القطران اسود منتن الريح. قال ابن مخزري تطلى به جلود اهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالترابيل، يعني كان هلبس الانسان القميص او السربال لا ويكون لطيقا بجلده، كذلك هذا الطلاء من القطران يكون بمثابة الملابس، لأنه ملابس لاطقة بجلودهم والعياذ بالله. تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالترابين، وهي القمص لتجتمع عليهم الأربع، أربع أنواع من العذاب في هذه السورة: لزع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحيد. لزع القطران، نفس القطران يؤلم الجلد، وحرقته وإسراع النار في جلودهم، لأن إذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون أسرع للإسعال. واللون الوحيد ونتن الريح، ونتن الريح. على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، يعني على أن يعني ينبغي أن ننتبه جميعا إذا تدبرنا هذا المعنى، أن لا تظن أن القطران هو قطران في قطران الدنيا الذي نراه فيما يتفلتون الشوارع الاسود هذا الذي يظهرونه، لا، التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا بكم؟ بسبعين ضعفا. فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا إلا الأسماء، أما التفاوت فهو عظيم جدا. نعم، فهذا أمر مهم جدا، وهو أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، سواء كان في اللون أو الريح أو الاحتراق أو غير ذلك من الصفات، لا شك أن التفاوت عظيم جدا بالنسبة لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح، يعني الله سبحانه وحكمة لأنه خلق لنا في هذه الأشياء تعيننا على يعني الاختراق من محاولة إدراك كيف يكون هذا في الآخرة. يعني مثلا قال عز وجل في النار: إنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياة من حوله، يختلف تماما عن الإنسان الملحد المزي الكافر. خالق هذا الوجود يخبرنا عن الغاية من الخلق، مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لأمرين اثنين: تذكرة أنكم إذا رأيتموها ذكرتكم نار الآخرة، ومتاعا للمقوين للدفاع بالطبخ والتدفئة وغير ذلك من منافع النيران. لكن الهدف الأساسي هو إيه؟ أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكركم نار الأثر والأذر. كذلك النعيم، الإنسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك أن النعيم الآخر، هذا جزء طبعا يسير جدا منه، بل لا نجمع الأطلاق بين الأمرين. لكن الإنسان لما يكون عنده حس الطعم أو غير ذلك من الحواس ويذوق نعيم الدنيا، وذلك نعيم الدنيا دائما يكون منغصا، يكون منغصا، لأن ليس المقصود بنعيم الدنيا أن تتمتع به، المقصود أن ينبهك ويحركك إلى طلب نعيم الآخرة. ولذلك دائما كل نعيم في الدنيا يكون منغصا. لن أضرب أمثلة كثيرة، لكن تجد الفواكه مثلا فيها البذر أولا وفيها البذر وفيها كذا وكذا مما قضيه في أحيان، ولكن نعيم الآخرة لا تنغص فيه على الإطلاق. نعم، فإذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره، وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات الحقيقية ثمة هنا في الآخرة. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ونسأله التوفيق فيما ينجينا من على آمين. ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم، يعني الجرد في الدنيا معروف، جرد حقيقة أن مرض الجرد عناء مريض الجرد بالحالة النفسية وبتأذيه من اسم المرض يكون أشد بكثير جدا من المرض نفسه. يعني هو إذا اكتشف أن المرض هو الجرد يعني يتألم نفسيا جدا والعياذ بالله، واضح، وربما يكون ألمه النفسي ابتلاء هذا المرض أشد من ألمه بالمرض نفسه. أيضا يقول ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم، ما رواه الإمام أحمد ومسلم، لعلكم تلحظون الآن الملاحظة التي نبهنا عليها يوم الجمعة، ما هي؟ أي نعم، أحسن، ما رواه الإمام أحمد ومسلم، يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما تغلى عنه صفة الإمامة في الغالب، نادرا ما يكون واحد أحمد، لكن الأمة يعني كتعبير عن الاعتراف بجميل الإمام أحمد وصموده في المحنة حتى صار إمام أهل السنة، ما يشك يبدأ من أحد إلا ومعه لقبه باعتبار إمام أهل السنة. أما من عزام الأئمة ليس هذا تقليلا من شأنه، لكن تمييزا للإمام أحمد كنوع من الاعتراف بفضله وزميله ونصرته للسنة التي امتثل فيها وعذب من أجلها. أي نعم. فنقلب الإمام أهل السنة رحمه الله تعالى ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركهن: الفقر من أحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها جربال، جربال من قطران ودرع من جرق. واضح فمعنى ذلك أن في جرق أخروي، كما أن هناك نار في الآخرة في عذاب لمرض الجرق والعياذ بالله لأهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت يعني من أمر الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها يعني إذا ماتت مصيبة على هذه المعصية تقام يوم القيامة وعليها تربال من أخبث داء وتربال من إيه؟ من أخبث دواء. وما هو بدواء؟ ولكنه لكنه عذاب على عذاب، تربال من قطران ودرع من جرم، والعياذ بالله. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رسالة لسمة البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء الجرم، جاء منها حوله الجرم حتى مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب وعسكر من عساكر البلاء تمده الحرارة. يعني طبعا هو بيتكلم عن أساس المستوى العلمي في عصره، الجرم طبعا بيحدث نتيجة حكرة معينة الأنثى هي التي تستمر هذا المرض، اختلق الجلد تم الخندق في داخل الجلد وتمكن في داخله، وهي لها نشاط ليلي يعني تنشط في الايه بالليل اكثر منها بالنهار، وتحدث نوع من التهيجات والحساسيه الجلديه تدفع الثقب الذي يصلي الى ان يعني يعني يحك ويهرش، وطبعا هذا يساعدها على دخول داخل الجلد اكثر، فهو يلتذ احيانا بالحك وفي نفس الوقت هو يتعذب به لانه يسبب زياده المرض، فهو بلا شك من اكبر يعني الامراض. ومن خوف هذا الداء هو الان يصيب يعني بعض الطبقات الارستقراطيه، يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون هذا الداء، لكن الغالب ان هذا المرض يرتبط بالحراره، بالحراره وعدم النظافه. واضح؟ اي نعم. فهو يقول: هو عسكر من عساكر البلاء تمده الحراره كما تزيد فيه اليبوسه والحراره، وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعافي، يعني تدل على ان الانسان قادر لا يهتم بتنظيف بدنه ولا ثوبه، وعلى التطبيق في العلاج والتفقد. طبعا هذا ليس على عموم الحديث، يعني هذا قد ياتي احيانا لبعض الاطباء يعني الموضوع هذا، لكن الغالب انه فعلا بيشيع جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون طبعا، وبيعتبروا هذه من اساليب التعذيب، لان يمنعون العلاج عن المعتقلين والمسجونين وينتشر فيهم داء الجرم، لان البيئه قذره جدا طبعا في السجن، لا يوجد اهتمام ولا استحمام ولا نظافه، فبالتالي ينتشر، فهو له ارتباط من الوثيق بالقذاره لكنها ليست خالفا مضطره. يقول: وعلى التصريف في العلاج والتفقد تنطق بان صاحبها ضعيف المنه في التوقي لا تم امر الوقايه، اثير في يد الحرص والتشهي، غائط لنفسه قليل البقيه على روحه، وهذه العلة تكسب صاحبها حزيا وحياء، وتورثه خذلا واسترخاء، ينظر إلى الناس بعين المريب ويتستر عنهم كتستر المعيب، تنفر عنه الطباع وتستقذره النفوس وتنبو عن مواكلته العيون، وأقل ما يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم وهي يداه، وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. أي نعم. طبعا هو يأتي في مواضع معينة من الجسد معروفة، ولو لم يكن من دقائق آفاتها ومن عجيب هباتها إلا أنها تشيخ الفتيان وتنسخ الإنسان وتجعله أميا بعد أن كان غير أمي وأعجميا وليس بأعجمي، تنفر عن نفسه نفسه وتهرب من فراشه عرقه، عرقه ولا عرقه؟ عرقه. نعم. ويتلاعب عنه أقرب الناس منه، ثم هي ربع من أرباع الخرلان وقسم من أقسام الحرمان. قال الشاعر: أعاذك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرب. وما ظن بداء قد سارت به الأمثال وقيلت فيه دون سائر الأدواء الأقوال. قال أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرم. من يعرف الضمير يعود إلى ماذا؟ عمورية. صحيح، إلى عمورية التي خربها المعتصم. لما رأت، يقول أبو تمام، تعرفون أبو تمام كان يمدح بالقصيرة المعتصم، المعتصم بالله، هي السيف أصدق أنداء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن يقولون: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرابين. أختها الهاء تعود إلى عمورية، ويريد بأختها يعني أنقرة، يعني لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب، والجرب يوصف بالعدوى. وقال لبيد في قصيرة مطلعها: فض اللبانة لا أبا لك والهدي، والحق في أسرتك الكرام الغيبي، إلى أن يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. طيب، بقيت في خلف ولا في خلف؟ لماذا في خلف كجلد الأجرام؟ ما رأيكم؟ أنا أقف عند الأشياء التي أريد منكم أن تتذكروها ولا تنسوها. لماذا؟ أحسن، صحيح، خلف في الجنة وخلف في المشي، تقول خير خلف بخير فلف، لكن تقول كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الهوى. ففي الجنة تكون خلفا، وفي المشي تكون خلفا. نعم، فهنا سياق ذم: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فجعله رأس الأجواء ووصفه بأنه غاية البلاء. نعم، فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: سرابيلهم من قطران وترسى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، هذه إشارة إلى أنهم يعذبون بأخبث الأمراض وهو مرض الجرب، ولكن تتان بين جرب الدنيا وجرب النار، ويعالجون بأخبث الأدوية، وهو ما هو بدواء وإنما هو داء بحد ذاته وهو القطران. ترابيلهم من قطران وترك وجوههم النار، أي فعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفردلة بالقطران. تخيل هو جسم مدهون بالقطران، وتتأمل إذا شبت النار واتفعلت وانتكت واتفكت بهذا القطران والعياذ بالله. ترابيلهم من قطران وترك وجوههم النار، فعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفردلة بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأسره، إذا كان الوجه هو أحسن شيء في الإنسان، يعني فما بالك إذا صار الوجه في هذه الهيئة الخبيثة تكويه النار وتحرقه النار. كالقلب في باطنه، يعني إذا كان الباطن أسرف الأعضاء الباطنة فإن الوجه هو أسرف الأعضاء الظاهرة. ولذلك قال: تطلع على الأسئلة، تطلع على الأسئلة، وهو أسرف ما في الباطن من البدن. ولكونها مجمع الحوائج التي خلقت لإدراك الحق الوجوه، وقد أعرضوا عنه ولم يستعملوها في تدبرهم، كما أن هذه الوجوه يعني أعرضت عن الحق وتاحت يتيح الإنسان بوجهه عن هذا الحق جدد، فيعرضون بأن ترسى وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق ترساها النار. كما أن الفؤاد أطرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة، وقد ملوها بالجهالات، فلذلك قال تعالى: تطلعوا على الأسئلة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، الجار متعلق بمحذوف، أي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مقصوفة بالنفس المجرمة، ليس كل نفس، وإنما النفس المجرمة التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمة ما كسبت، وإلا فطبعا لا يمكن أن تدخل فيها النفس المؤمنة. لماذا؟ بقرينة المقام، المقام والسياق لا يدل إلا على هذا، فهذا مخصوص بالنفس المجرمة بقرينة المقام، أو هو عام للبررة، للبرة في النفس البرة والفاجرة، يعني إذا كان هذا هذه الآية الكريمة الآية 51 إذا كانت معلقة بما مضى فيجزي كل نفس مجرمة ما كسبت. ويمكن قول أنها عامة، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني